بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الإشكال الخامس على قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما أشار له الشيخ العراقي، وحاصله مكرر ثالثا أن من المحتمل أن مفاد الآية الكريمة هو مفاد ما ورد من حديث اسكتوا عما سكت الله عنه، يعني تريد الآية أن تبين أن الشيء الذي لم يؤته الله، أي لم يأمر رسله بتبليغه ولم يبلغه الرسل، مثل هذا لا يكلف الله، أي ناظر إلى هذا. أما الشيء الذي نحتمل قد بلغه الرسل ولكن اختفى لسبب معاصي فليس مشمولا للآية. أما كيف نثبت، والمفروض نحن طبيعتنا واضحة بعد، والمفروض نحن في كل حكم نحتمل أن الرسل قد بينوه ولكن اختفى علينا. ثم أما كيف يثبت الشيخ العراقي أن المقصود من إتيان الله إلا ما آتاها، المقصود يعني ما بلغته الرسل، ما لم أو بل المقصود من عدم الإتيان هو ما لم تبلغه الرسل. كيف نثبت هذا المقصود؟ المقصود من عدم الإتيان هو عدم تبليغ الرسل، ذكر لأن الوجه في ذلك هو أن الإيتاء نسب إلى الله، فإن فاعل آتاء هو الله، وإيتاء الله يتحقق بنا بتشريع الحكم، وأمر الرسل بما بتبليغه. فمتى ما شرع الله الحكم وأمر الرسل بالتبليغ يصدق آتاء، حتى ولو شنو لم يصل واختفى. وإنما يصدق أنه لم يأتي الله فيما إذا فرض أنه لم يشرع أو لم يبلغ الرسول، هذا حقيقة ما ذكر الشيخ. وفيه إنما أفاده وجيه لو فرض أن الآية قالت إلا ما آتى من دون ذكر ضميرها راجع علما إلى النفس، أما بعد ذكر الضمير فظاهر الآية هو اعتبار الوصول إلى المكلف. وعلمه بالحكم فلا يصدق عن النفس قد أوتيت هذا الحكم إلا إذا شنو وصل لها. ثم إنه إذا كان يكون يجعل ماذا طبيعي؟ لا آتاها وصلها يعني، لكن وصلها يكفي الوصول ماذا طبيعي؟ هذا نسلم لك يعني الوصول إلى النفس يصدق هالمقدار نقول لكم إيه صحيح، وهو أنه ماذا بجعل الحكم ها أحسن بحيث لو فحط وفتح الوسائل لرآه الأنبياء بلغوا هذا الحكم ها وقد هو جعلهم بلغوا الحكم إيه صحيح، لكنه هذا المهم إحنا هذا اختلافا. إذا فرض الأنبياء بلغوا الحكم لكن اختفى يصدق آتاها يوم يصدق هذا اللي حدثنا عينان آتاها يصدق أو لا نريد أن الشيخ ها إحنا نريد نقول على أنه لا يعني يعني من هذا إلا ما آتاها الضمير علما يرجع بينه آتا النفس وإيتاء النفس يتحقق بينا يعني إذا أنا فرض الأنبياء بلغا وقبل شنو 2000 سنة قبل ما أنا أولد أجدادي قبل أن يولدوا قبل 2000 سنة هم بلغوا لا تنضع كل ما أكو يقال على أن أوتيت هذه النفس يعني أنا هذا الحكم آتا يصدق آتا آها من مثلث هي او عاقره وبعد اخر لدى الطريق المتعارف اللي يعني ما كل جبريل يجعل الناس لا تجد الان كيف تعالى احكام السلام. انا اسلم هذا وياكم ما لازم ينزل يدق الباب دق الباب مو لازم لا مو لازم دق الباب غايه الامر ماذا؟ غايه الامر لما اضحك يكون اشوفا الحكم هنا يصدق اتى اما اذا اضحك من اول الليل الى الصباح مع ذلك لا اجد بل طيلة عمري مع ذلك لا اجد حكم يصدق اتى اوتيت هذا الناس هذا الحكم على اي حال. هذه خمسة اشكالات ثم انه بهذا اتضح أن الإشكال الخامس والأول غير تامين وإنما الوجيه هو الثلاثة المتوسطة بينهما يعني بين الأول والخامس زين، وبالتالي اتضح أن الاستدلال بالآية الكريمة على البراءة غير تام. عنوان صغير آيات أخرى في المقام ثم إن الشيخ في الرسائل لا الدليل الأول هاي الآية آية لا ما أنا قلت شنو كتاب وصلنا تدل على البراءة بالكتاب والسنة ثم ما أريد أن تقلسها هكذا إلها لا بعد من الكتاب. ثم إن الشيخ في الرسائل أو إن الشيخ في الرسائل ذكر آيات أخرى في مقام الاستدلال على البراءة من قبيل لا، هو ذكر الإشكال الأول، هو الإشكال الأول ذكره ما تقلنا شنو الاستدلال هالآية، وإحنا ردينا إشكال زين. منها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومنها قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحمة إلى آخره، إلى وقوله تعالى يعني ومنها قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد أن هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ونحن نعرض عن البحث في الآيات المذكورة لضعف دلالتها وللاشتغال بما هو أهم، ولذا ننقل الحديث إلى الاستدلال بالسنة. الآن عنوان جانبي، الدليل الثاني السنة الشريفة. وايد زين. استدل من السنة بعدة أحاديث نذكر منها عنوان جانبي، حديث الرفج الأول. هذا الأول، إيه الحديث الأول. والبحث في الحديث المذكور مطول ودقيق جدا، ولأهمية الحديث المذكور في مقام الاستنباط نمنهج البحث فيه ضمن النقاط التالية: 1. البحث عن سند الحديث، 2. تقريب الاستدلال بالحديث، 3. وهل الرفع واقعي هل الرفع واقعي او ظاهري؟ أربعة، هل الرفع يغاير الدفع؟ خمسة، هل الحديث يعم الشبهات الحكمية؟ هاي كم نقطة؟ خمسة طبيعي وما بعد شهر رمضان حين بقينا أحياء سالمين، هم نقاط أخرى موجودة، يعني هاي ليست كمال تمام شنو النقاط، ولا نقاط أخرى بعد موجودة إن شاء الله. فإذا خليكم فرد مجال للنقاط الأخرى لعناوينه بعد ما أدري أربع خمس نقاط بعد لعله هي بحسب بعض نقطة يعني نتمكن إلى شهر رمضان زين. الآن شنو خلونا النقطة الأولى بالله رجاء، النقطة الأولى البحث عن سند الحديث. ذكر الشيخ الأعظم الرسائل أن سند الحديث المذكور في الخصال والتوحيد صحيح، وتبعه على ذلك من تأخر عنه واكتفوا بشهادة الشيخ بصحة الحديث وأحتمل أنهم لم يراجعوا سنده بما في ذلك السيد الخوئي قدس سره الذي له تدقيقات في أسناد الأحاديث ولا يأخذ بها بسهولة كما هو شأن القدماء، بل يدقق في مسألة السند. ولتوضيح الحال في سند الحديث نقول إن قراءة الحديث المذكور قد وردت في روايات متعددة، ولكن الفقرة التي تهمنا وهي شنو؟ ما لا يعلمون، ما لا يعلمون، وردت في أربعة أحاديث. واحد، ما رواه الصدوق في خصاله وتوحيده عن أحمد بن محمد بن يحيى التفتوا أيها الأخوة، رماجة ليس الاشتباه خلق وخط ليصير، هذا ترى ليس صاحب دبة شبيب، ذاك الشان صاحب دبة شبيب، محمد ابن أحمد ابن يحيى، بينما هذا أحمد ابن محمد ابن يحيى، هذا العطار. إيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب ابن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريث ابن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي تسعة أشياء. نقطتين شارحة: الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطير والتفكر في الوسوسين والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة. الوسائل باب 56 من جهاد النفس من أبواب الجهاد. حديث واحد: الجزء إذا القديم الذي تحسون عنه جزء 11 بحسب الظاهر كتاب الجهاد. إيه طبعا ما عندي ما عندي ما عندي بل وحديث المذكور رواه الحر في أبواب الخلل أيضا، أبواب الخلل من الصلاة باب 30 حديث 2 مع اختلاف يسير في السند. حيث ذكر بدل حماد ابن عيسى نقطتين شارحة: محمد ابن أبي عمير نقطة: وهذا الاختلاف غير مهم بعد وثاقتهما معا. هذا ايه خل الحمد لله تحريف موجود زين. اثنين رقم اثنين وقلت اربعة احاديث فيها، هذا الحديث رقم واحد. حديث اثنين: ما ذكره الصدوق مرسلا عن النبي في الفقيه. في الفقيه جزء واحد صفحة 36 عن النبي صلى الله عليه وآله وضع عن أمتي 9 أشياء السهو فقطين شارحة السهو والخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون والطيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفته وسائل. باب 30 من أبواب الخلل. حديث 2 رقم 3 ما رواه الكليني الفاتي جزء 2 صفحة 463 عن الحسين ابن محمد عن أحمد بن محمد النهدي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وضع عن أمتي 9 خصال نقطتين شارحة الخطأ والنسيان وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه والطير والوسوسة في التفكر في الخلق والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد وسائل. باب 56 من جهاد النفسي. حديث 3 4 هذا الأخير في السطر 1 4 حديث الرابع يعني. أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام سمعته يقول وضع عن هذه الأمة 6 خصال ست خطايا: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه. الوسائل باب 16 من أبواب الأيمان، حديث الثلاثة إن شاء الله غد البحث حول أثناء سنة هذه الأحاديث. اللهم صل على محمد وآل محمد.